رب المال وللعالم مجرد مثلي فتصح مؤقتة ومعلقة ولا يضارب العالم بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى لأنها تنعطف على الحظ والنماء فلم يجد له أن يفعل ما يمنعه منه وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن جاز فإن فعل بأن ضرب لآخر مع ضرر الأول غير إذنه رد حصته من الربح الثانية في الشركة الأولى لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول ولا نفقة لعامل إلا بشرط ولا يسمى الربح مع بقاء العقد أي المضاربة إلا باتفاقهما لأن الحق لا يخرج عنهما والربح بقاية لرأس المال وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف فسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض وإن تلف بعد التصرف جبر من الربح لأنه دار في التجارة وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح أو خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين جبر ذلك من الربح أي وجب جبر الخسران من الربح ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال لأنها مضاربة واحدة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم. وهذا سبق أن شركة العنان بيّن ما يجوز للعامل وما يجوز للمضارب، واضح ولا لا؟ من ولاية العمل والبيع والخصوم إلى آخره. أيضا المضاربة مثل شركة العنان، فإن كل شريك له أن يفعل ما يتعلق بالشركة، له أن يفعل ما يتعلق بالشركة. قال: وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله. نعم، إن فسدت فالربح لرب المال، يعني صارت هذه الشركة فاسدة، يعني اختل شرط من شروطها مثلا، واضح؟ اختل شرط من شروطها فصارت فاسدة. إذن ماذا نصنع الآن؟ عندنا أرباح، عندنا ما تذهب سدى، نقول يلتقى كونها شركة مضاربة، خلاص تبقى شركة للمالك، تجارة للمالك، والمضارب الذي اشتغل بها يعطى أجره فقط، يعني أجرة مثله. واعلموا أن هذه المسألة أجرة مثله، المذهب وكثير من أهل العلم أنه يعطى أجرة مثله. شيخ الإسلام يقول: يعطى كحال مثله. واضح ولا لا؟ أنه يعطى كحال مثله، ففرق بين أجرة مثله وحال مثله. واضح ولا لا؟ أجرة المثل يعني لو استأجر شخص يبيع له ويشتري ويسافر في تجارته، كم يأخذ أجرة؟ 2000 مثلا، واضح ولا لا؟ يعطى 2000، هذا أجرة مثله. وحال مثله لا، حال مثله يعني لو ضارب شخص مع شخص، كم المتعارف عليه يكون له؟ هل يكون له الثلث أو النصف أو الربع؟ هذا حال مثله. فشيخ الإسلام يقول يعطى مثله، مثل حالة مثله، وهذا أقرب إلى العدل، هذا أقرب إلى العدل، أنه يعطى حال مثله ولا يعطى أجرة مثله. لكن على كل حال المصنف يقول يعطى أجرة مثله، يعطى أجرة مثله. قال: وتصح مؤقتة ومعلقة، يعني شركة المضاربة نعم تصح معلقة ومؤقتة. تصح مؤقتة: ضاربتك بهذا المال لمدة سنة أو سنتين أو 3، هذا مؤقتة. ولهذا المضاربة لابد أن يكون الشركة لابد أن يكون لها وقت، يعني الآن بعض الناس الآن يضاربونهم لا يعلمون أنها مضاربة، يعطي شخص مثلا 20,000 30,000 يقول خذ اشتري فيها مثل بطاقات سوى وبيع، أو يعطي المعرض 200,000 يقول اشتري سيارات وبيع، واضح ولا لا؟ ولا يخبره متى ينتهي عقد الشركة، متى يتقاسمون الربح، ماذا له منه؟ هذا كله خطأ، هذه فاسدة، ما تصح شركة، هذه ما تصح شركة. إذن لابد من توقيتها، وسيمر أنه لا ليس لواحد منهما أن يفسخ العقد إلا إذا انتهى الوقت. إذن تصح مؤقتة، يعني لمدة سنة أو سنتين، ستة أشهر، المهم مؤقتة وقت، يعني ليس للمضارب ولا للعامل أن يفسخ قبل هذا الوقت. وتصح قال ومعلقة، تصح معلقة إذا بدأت السنة ضارب بمالي، إذا بدأت السنة ضارب بمالي، إذا دخل الشهر ضارب بمالي، ونحن هنا علق الشركة بأي شيء؟ بوقت، علقها بوقت، إذا قدم زيد ضارب بمالي ونحوه، المهم تكون معلق، أن تكون نعم أو نهايتها. لا لا، المعلق البداية، النهاية لا بد من توقيته، لا بد، ولهذا قال تصح مؤقتة، هنا مؤقتة في البداية والنهاية، تصح مؤقتة في البداية والنهاية، معلقة ها في البداية، في البداية، وأيضا تصح أن تعلق لسنة مثلا، مثلا هم الآن بدأوا في شهر محرم، قال ضارب بمالي إلى شهر محرم القادم، هنا خلاص علق، إذا لا بد من ضبط الوقت، لا بد من ضبط الوقت، فيصح ابتداء وانتهاء، صح ابتداء وانتهاء، وتصح مؤقتة ومعلقة، ولا يضارب العامل بمال الآخر. العامل، ما المراد بالعامل؟ المضارب الذي أخذ الفلوس، أخذ الفلوس يضارب بها، هذا العامل. فإذا ذكر الفقهاء هنا العامل يريدون المضارب، المضارب يعني الذي أخذ الفلوس يشتغل بها. ولا يضارب العامل بمال لآخر إن أضر الأول، إن أضر الأول ولم يرضى. إذن إذا دفع ماله لشخص يضارب به، يضارب به، هل لهذا العامل، لهذا المضارب أن يدخل في مضاربة أخرى؟ لا، ليس له ذلك، بشرط إن أضر بالأول، إذا كان هناك ضرر، إذا ليس هناك ضرر لا بأس أن يضارب مضاربة أخرى لشخص آخر، أو يأذن، يعني إما أن يأذن المضارب الأول، وإما أن لا يكون هناك ضرر عليه، إذا انتفى هذان الأمران فلا بأس أن يضارب العامل، لا بأس أن يضارب العامل مضاربة أخرى. انتبهوا. طيب الضرر، الضرر بالأول بأي شيء يكون الضرر؟ يكون بحد شيئين، الضرر يكون بحد شيئين، الشيء الأول أن ينشغل، الشيء الأول أن ينشغل، ينشغل عن المضارب الأول، هل واضح؟ لا، أعطيت أنت الآن 100,000 ريال، قلت خذ بيع لي واشتر مثلا في السيارات، بيع واشتر لي في السيارات، إذا أخذ مضاربة أخرى انشغل عن هذه بالمضاربة الثانية، إذا بيشتغل هنا أضر بك، هنا أضر بك، ها واضح ولا لا؟ النوع الثاني من نوع الضرر أن يشتري من نفس السلع التي اشتراها لك، فيرخص السوق وتكثر السلع وتكون كاسدة لا يرغب بها، واضح ولا لا؟ هذه هي أنواع الضرر. إذن كم أنواع الضرر؟ نوعان، الأول أن ينشغل، يعني مثلا السوق في الصباح، ولنفرض أنه أعطاه فلوس يشتري بالأغنام، السوق الصباح إذا أخذ مضاربة، إذا ذهب الصباح يضارب للثاني ينشغل عن الأول، صح؟ وهذا ضرر، هذا ضرر. أو يضره بنفس السلع التي من جنس سلع المضارب الأول، يعني مثلا أعطيته فلوسك يشتري بها أغنام، يشتري بها أغنام مثلا، المضارب الثاني أعطاها فلوس ليشتري أغنام أيضا، الآن الأغنام كثرت ولا ما كثرت؟ تضرر الأول ولا ما تضرر؟ تضرر، لأن الشراء منه سيخف والسعر قد يقل، فهنا ضرر على الأول، فلا يجوز له أن يضارب، لا يجوز إلا إذا أذن، إذا قال أنا أسمح لك تضارب مضاربة ثانية أو مضاربة ثالثة، الحق له، الحق له. قال ولا يضارب العامل بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى، ولم يرضى، لأنها تنعقد على الحظ والنماء، المضاربة تنعقد على الحظ والنماء، يعني النصيب والنماء، والنصيب والنماء يحتاج إلى ها إلى حركة، إلى شغل، فإذا انشغل مع ثاني ها قل حظ الأول وقل نماء، واضح ولا لا؟ لأنها تنعقد الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه منه، لم يجز له أن يفعل ما يمنعه منه، يعني لا يجوز للعامل أن يفعل ما يمنع ما يمنع الأول منه. منه يعود ضمير عليه شيء على الحظ والنماء، لأنه إذا انشغل لمضارب ثاني منع المضارب الأول من الحظ والنماء، لأن الحظ سيقل والنماء سيقل، نماء ماله يعني يشتغل لغيره، فلا يجوز. وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو أذن جاز، إن لم يكن ضرر على الأول أو أذن جاز، نقول نعم هنا لا بأس، هنا لا بأس، لأنه مدام أذن انتهت القضية، لأن الحق له وأسقطه. طيب لو تضرر، لو تضرر، نقول أنت الذي ها أذنت، نعم العامل لا يجوز له أن يحابي المضارب الثاني، هذا أمر آخر. لكن لو قدرنا لما ضارب للثاني ها نقص ربح الأول، نقول هو الذي أذن بذلك، هو الذي أذن. قال فإن فعل بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته، انتبه، ضارب أخذ مضاربة ثانية بدون أن يأذن الأول وأضر به، أنتم معي؟ طيب الآن سيأخذ العامل ربح من المضارب الثاني، صح ولا لا؟ الربح الذي أخذه يرده في شركة المضارب الأول، انتبهوا، ما نقول يعطيها الأول، لا، يرده في الشركة، لأنه ها سيقتسمه معه، سيقتسمه معه، ها واضح ولا لا؟ نعم. الآن مثلا أعطاه شخص 100,000 يضارب، صح؟ جاء شخص آخر وأعطاه 50,000 يضارب له بها، هذا مضارب ثاني، صح؟ بدون أن يأذن الأول صاحب 100، فربح في 50,000 ربح في 50,000، وقد ضاربه الثاني النصف، قال خذ ضارب لي والربح بيني وبينك نصف، فربح في 50,000، كم نصيب العامل؟ 10، صح ولا لا؟ نقول للعامل خذ 10 ها وأدخلها في الشركة الأولى، أضفها إلى الشركة الأولى. فإذا كان نصيب العامل مع المضارب الأول الثلث، كم يأخذ المضارب الأول من 10؟ الثلثين، والثلث العامل، اتضحت الآن؟ طيب قال فإن فعل يعني العامل بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى، ليدخل معه ها ليدخل معه صاحب الشركة الأولى فيما أخذه، فيما أخذه، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول. يعني المضارب الأول عقد معه عقد يبيع ويشتري، صح؟ طيب المضارب الثاني أعطاه فلوس وصار يمارس نفس المهنة التي عقد معه الأول، إذا الأول هو السبب، هو السبب، فيكون معه شريك في الربح، يأخذ ربحه ويدخله في شركة المضارب الأول. قال فإن فعل بأن ضارب لآخر مع ضرر الأول بغير إذنه رد حصته من ربح الثانية في الشركة الأولى، لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، ولا نفقة لعامل إلا بشرط. انتبه، هذه مسألة مستقلة، ولا نفقة لعامل إلا بشرط. الآن من العامل؟ المضارب، أعطاه 100,000 يضارب له. الآن الغداء والعشاء والفطور والأكل والشرب للمضارب، للمضارب العامل، هل على حساب المالك أو لا؟ واضح ولا لا؟ هل يعطى نفقة؟ لا، المصنف يقول لا يعطى نفقة، لا يعطى نفقة، لأن هذا ما ليس له علاقة بالمضاربة. والقول الثاني أن له النفقة إذا كان هناك عرف أو عادة، فإذا تعرف الناس واعتاد ذلك فإن له النفقة، إذا تعرف الناس واعتاد ذلك فإن له النفقة. ها واضح الله؟ لعلي يقربها لكم في مسألة أخرى خارج المضاربة، انتبهوا، خارج المضاربة. الآن السواقين الذين يسوقون في السيارات الكبيرة والناقلات، يوظفه الآن سائق مثلا في الناقل أو في الباص، صح ولا لا؟ 2,000 ريال شهري مثلا، كل سفرة في الباص أو في الناقلة يعطيه 300 ريال مصاريف، صح ولا لا؟ اعتادوا أو لا؟ أنتم معي؟ طيب ماذا تسمى 300؟ مصروف غير الراتب، واضح؟ الآن المضارب هل يأخذ مصروف غير نصيبه من الربح؟ نقول المصنف يقول لا، ليس له ذلك، لأن نفقته ما لها علاقة. والقول الثاني اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كان العرف جرى بذلك فعليه النفقة، إذا كان العرف والعادة جرت بذلك فعليه النفقة، وإلا فلا. واضح ولا لا؟ طيب نعم. لا لا لا لا، هاي الشرط محتاج، تدري ما معنى الشرط؟ لو قال اشترط النفقة عليك هذا انتهى، المسلم على شروطه، لكن الكلام ما في شرط، ما في شرط. المذهب لا، لا يلزم بالنفقة. والقول الثاني إذا كان العادة جرت بذلك فيلزم بها، يلزم بها. قال ولا نفقة لعامل إلا بشرط، إلا بشرط، ولا يقسم الربح مع بقاء العقد أي المضاربة إلا باتفاقهما. لا يقسم الربح، يعني مثلا أعطاه 50,000 ولما ربحت 50,000 20 قال تعال، يقول العامل أريد أن نقتسم الربح، قال المالك لا ما أريد أن نقتسم، لأن المالك يستفيد، بدل ما رأس ماله 50 الآن كم سيكون؟ سيكون 70، قال لا أنا ما أريد القسمة. هنا هنا لا تقسم حتى ينتهي الوقت الذي وقتت به الشركة. طيب قال المالك نريد أن نقتسم، قال العامل لا، لأن العامل إذا باع واشترى زيادة أيام قد يكون ربحه أكثر، صح ولا لا؟ فلا تقسم إلا إذا اتفق المضارب والعامل، لأن العقد بينهما، إذا اتفقوا في قسمة الربح لا بأس، وإلا وإلا فلا. الآن يدفع فلوس في المعارض بطاقات سواء، ويأتي بعد شهرين ثلاث شهور كم المكسب كم ربح أعطوني إياه، هذا ما يصلح، ما يصلح إلا إذا خرجها عن قضية المضاربة صارت أجرة. طيب قال ولا يقسم الربح مع بقاء العقد، يعني ما انتهت مدة العقد، باقي العقد أي المضاربة، إلا باتفاقهما، لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال. إذن كيف يقسم؟ وقاية لرأس المال. الآن إذا أعطاه مثلا 50,000 قال خذ 50,000 بع واشتر لي بها لمدة سنة والربح بيني وبينك نصفين، 50,000 واضح ولا؟ فربح في السنة 20,000 هذا ربح، ولما رجع إلى الشركة وإذا رأس المال الآن 30، أنتم معي؟ انتهى الآن. طيب العشرين الآن ماذا تكون؟ وقاية لرأس المال، يعني العامل ما يأخذ الربح ولا يقتسمان إلا إذا غطى رأس المال ثم طلع رأس المال مستقلا، هنا يقسم الربح بينهما، فالربح وقاية لرأس المال. ولهذا قد يشتغل العامل سنة سنتين ولا يكون له ولا ريال، فخسارة رأس المال على المالك والربح وقاية لرأس المال. انتبهوا معي لعلي يصور لكم المسألة قبل أن تكتبوا أو نقرأ كلام المصنف. إنسان دفع لشخص 100,000 ريال يتاجر فيها، واضح، لمدة سنة، بدأ شهر محرم، قال بداية شهر محرم السنة القادمة نوقف العقد ونأخذ الربح، دفع أعطاه 100,000، لما كان شهر محرم القادم نظر إليها وإذا هي 50,000، كم خسر؟ 50. كم للمالك المضارب؟ ها كم له؟ له 50، والخمسين الثاني عليه. هل نكلف العامل 50؟ لا، ما له علاقة العامل، فنقص رأس المال على المالك، العامل ما له أي علاقة. لكن هل بقي ربح ليعطى العامل منه؟ ليس له شيء، اتضحت؟ فإذا كان باع واشترى بالمئة وربح بها 50، فلما أخرج رأس المال وإذا هو 50، كم عندنا ربح الآن؟ 50، ورأس المال كم نقص؟ نقص وصار 50، نأخذ 50 هنا ونجعلها تقضي لرأس المال وليس عندنا ربح. طيب لو ربح 60,000 ورأس المال وجدنا 50، ها نأخذ 50 نغطي رأس المال، كم بقي؟ بقي 100، يقتسمانها حسب الشرط الثلث أو النصف، اتضحت الآن؟ طيب ولهذا يقول المصنف والربح وقاية لرأس المال، والربح وقاية لرأس المال. قال وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت في المضاربة. انتبه، قبل التصرف أعطاه 100,000 قال خذ 100,000 وقبل أن يبيع قبل أن يشتري قبل التصرف تلفت المية انفسخت المضارب خلاص. لماذا؟ لأن المضارب لم يشتغل ها والمالك لا نكلفه بدل ماله تلف فنكلفه ببدله فالمضاربة هنا انفسخت. هذا إذا تلف كله قال المصنف أو بعضه 100,000 تلف منها 50 انفسخت الشركة لأن العقد في الربح ونحوه على أنها 100 فلما كانت 50 يختلف قد لا يعطي المالك العامل النصف والثلث لأن النقود الآن قلت ورأس المال الشركة قل. قال وإن تلف رأس المال أو تلف بعضه قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة ولهذا يقول المرداوي صاحب الإنصاف يقول بلا نزاع هذا كان قبل التصرف. قال كالتالف قبل القبض فالتالف قبل القبض هذا ينفسخ ما له أثر فلو إنسان أطلب هنا مثلا 1,000 ريال وأخرج 1,000 ريال وضع عنده في البيت قال غدا سأعطيها فلان وهو في الطريق جاي تلفت 1,000 الدين باقي ولا ما باقي؟ باقي ما له علاقة. إذن قال كالتالف قبل القبض وإن تلف بعد التصرف تلف المال بعد التصرف يعني لما أخذ المية اشتغل باع اشترى ثم تلفت المية ماذا نصنع؟ الموجود نغطي رأس المال هذا هو المطلوب. ما غطى رأس المال نقول لا المالك ها الله يخلف عليك لكنها ما تنفسخ المضاربة تبقى إنما قل رأس المال. وإن تلف بعد التصرف جبر من الربح لأنه دار في التجارة. ما الذي دار؟ رأس المال تحرك في التجارة فربح وقاية لرأس المال وشرع فيما قصد بالعقد. ما الذي قصد بالعقد؟ التصرفات البيع الشراء ممارسة المضاربة ممارسة التجارة من التصرفات المؤدية إلى الربح قال أو خسر. متى خسر؟ بعد التصرف. أعطاه 100,000 وتصرف باع واشترى فخسر صارت 180 ها هنا يغطى النقص من أي شيء؟ من الربح. قال أو خسر في إحدى سلعتين أو سفرتين جبر ذلك من الربح. سفرة للرياض وسفرة لمكة واضح ولا لا؟ والفلوس كم؟ 100,000 50 أرسل بها إلى مكة 50 أرسل بها إلى الرياض اشترى بالخمسين من مكة فلم يربح شيء اشترى في التي في الرياض وربح لكنه ما وصل رأس المال. نأخذ من ربح السفرة الأولى ها ونغطي فيه الشركة ها لأنهما مال واحد واضح ولا لا؟ أو خسر في إحدى السلعتين معطيه 100,000 اشترى ب50,000 سيارة ب50,000 سيارة أخرى واضح ولا لا؟ السيارة هذه خسر باعها ب20,000 خسر 30 وهذه باعها ب80 كم ربح؟ 30 وهنا باعها ب20 كم خسر؟ ماذا نصنع؟ نأخذ 30 اللي هنا ونغطي بها رأس المال اللي هنا لأن الشركة مال واحد. قال أو خسر في إحدى السلعتين أو سفرتين جبر ذلك من الربح أي وجب جبر الخسران من الربح ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال. العامل ليس له شيء إلا إذا أكملنا رأس المال يعطى من الربح فإن كان الربح كثيرا أو قليلا يعطى منه. أعطاه 100,000 لمدة سنة يبيع ويشتري وفي نهاية العقد لما انتهت الشركة وجدوها 100,000 و1,000 ريال كم للعامل والربح بينهما نصفين 500 وجد 190,000 كم للعامل؟ لا شيء له لأن العامل لا يأخذ حقه إلا بعد رأس المال. أما ما نقص من رأس المال فعلى المالك العامل ليس عليه شيء لكن النقص يغطى من الربح ولا يأخذ العامل شيئا إلا ما زاد عن رأس المال. نعم. ما صارت مضاربة، ما يجوز. إذا كان بمال معين ضارب ولك كل شهر 1000 ريال، هذا ما يجوز، هذا محرم، محرم، لأنه قد يربح وقد يخسر. ممكن يربح 100,000، كم أخذ منها؟ 1000 ريال خسارة عليه. أو لم يربح إلا 1000 ريال، لمن؟ له، والمالك ما نشري. ما يجوز هذا، لابد أن يكون الربح مشاحن، انتبهوا لهذا، لابد أن يكون مشاحن. إذا لم يكن مشاعا تنفسخ كونها مضاربة وتكون أجرة، له الأجرة. قال ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال، لأنها مضاربة واحدة. السلعتين، ها، السلعتان لمضاربة واحدة، والسفرتان مضاربة واحدة. قال قبل قسمته ناضا أو تنضيضه. انتبهوا، يقول رأس المال يغطى من الربح قبل قسمته، قبل قسمته إذا قسم ما يغطى قبل قسمته. وقوله ناظا، التنظيض تحويلها نقد، تحويلها فلوس، هذا التنظيض، تحويلها نقد. الآن ما دام أنها سيارات، عقار، مواد غذائية مثلا، أشياء تباع وتشترى، هنا نقول غير ناظة، هنا غير ناظة. التنظيض تحويل السلع والعرض، هذا تحويله إلى نقد، تحويله إلى نقد، وهي ما تسمى الآن عندنا التصفية، هذا التنظيض، تنظيض التصفية. تقول لك تعال الآن نريد أن نأخذ الربح، ماذا يقول؟ ها، صف التجارة، صفها. وش معنى صفها؟ ها، أخرجها قيمة، خلاص أخرجها قيمة، ليعرف كل نصيبه. فهنا إذا قسموها، إذا قسموها وكل علم ما له من الربح، ثم وجدنا المال ثم خسرت، هنا ما لا يغطى من رأس المال. مثلا، مثلا بعد 6 شهور، ها، اتفق أن يوقف العقد، ها، أوقف العقد، نظروا في الربح، وإذا الربح 10,000 ريال، كل واحد له كم؟ 5، خلها تشتغل. واضح ولا؟ والغرض من معرفة الربح، ها، ليس قبضه، ليس أخذه، الغرض معرفة ما لكل منهما، هذا القسمة. فإذا خسرت هنا تغطى من أي شيء؟ تغطى من الربح، لا تغطى على المذهب، لا تغطى. لو كان الربح الآن دخل في المال، لماذا؟ لأنهم تقاسموا، كلنا عرف نصيبه. اتضحت ولا ما اتضحت؟ هذا القسمة، ها؟ طيب، المذهب يقولون رأس المال يجبر من الربح إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يقتسم، إذا تقاسم خلاص ما يغطى، واضح ولا لا؟ الحالة الثانية أن يحول ناظا ولو لم يقتسم، ما يغطى من الربح. اتضحت ولا ما اتضحت؟ اتضحت؟ طيب، اقتسم، كلنا أخذ نصيبه، كلنا طلع نصيبه، هنا تقاسم، واضح ولا لا؟ ناظة حولوها نقد ولو لم يتقاسم، مسكوا الآن العرض السيارات والعقار، باعوها كلها وجدوها تساوي 300,000، هم إلى الآن ما أنهوا العقد، ما أنهوا. طيب، اشتروا أغراض أخرى، اشتروا أغراض أخرى، خسرت، المذهب يقولون ما يغطى من الربح، لأن مجرد إخراجها نقود طلع نصيب كل واحد، خلاص العامل نصيبه له، واضح ولا لا؟ طيب، ليس لهم قصد إلغاءها، ما أرادوا إلغاءها، صفوا السيارات ليشتروا عقار. الشركة مثلا 5 سيارات، صح ولا لا؟ باعوها كلها فلوس، حولوها نقد، لتكون التجارة في العقار. المصنف يقول إذا اشتغلوا في العقار وخسرت، ربح العامل يبقى له، ما يغطى من رأس المال. لماذا؟ لأنهم حولوها ناظة نقد. أنتم معي؟ والقول الثاني أن التحويل هذا لا أثر له، لأن حال الإنسان يحول للانتقال من نوع تجارة إلى نوع آخر، صح ولا لا؟ وهذا الذي يرجحه شيخنا رحمه الله، يرجحه في شرح الممتع، يقول لأن التنظيض وتحويلها ناقد هذا لا يعني أن الشركة انتهت، لأنهم يريدون أن ينتقلوا من نوع تجارة إلى نوع آخر، واضح ولا لا؟ أما المصنف فيقول بمجرد أن يتقاسموا أو يحولوها نقد التنظيض فهنا لا يجبر من الربح، لا يجبر من الربح، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنهم حتى لو حولوها ناضة ما دام لم يلغوا العقد فالشركة باقية ورأس المال يغطى من الربح. اتضحت ولا ما اتضحت؟ طيب انتبهوا. قال جبر ذلك من الربح قبل قسمته، قبل قسمته. أما إذا قسم ها فكل قد أخذ نصيبه لا يجبر، لا يجبر من الربح، لا يجبر من الربح. قال قبل قسمته ناضا، ناضا. ولهذا يقول عندكم هنا في الحاشية، حاشية رقم 6، قال فالوضيعة، الوضيعة يعني الخسارة، تجبر من ربح، من ربح باقية قبل قسمة المال ناضا، لأنه لا يمكن يتقاسمون إلا أن يحولوه إلى نقد ناضا. والنض الإظهار، والدرهم والدينار كالناض فيهما، أو إنما سمي ناضا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا. حتى فلوس على المذهب متاع ما تسمى نقد، لكن الآن في زمننا تسمى متاع ولا نقد؟ نقد. أنتم معي ولا لا؟ ولهذا الفلوس يقولون ما فيها، ما فيها زكاة ولا دي فيها الربا، لأنها عرض يبطلها السلطان وتنتهي. لكن الصحيح أن الفلوس العلة في الذهب ما هي؟ ها مطلق الثمنية، صح ولا لا؟ فكل ما كان ثمن الأشياء يأخذ حكم النقد. طيب هنا يقول المصنف قبل قسمته، فإذا قسم الربح ها ما يغطي رأس المال. قال أو تنظيضه، تنظيضه تحويله إلى نقد، أو تحويله إلى أعيان مثمنة. يقول المصنف خلاص ما يجبر. لماذا لا يجبر؟ لأنه محوله، حوله من التجارة إلى القيمة والثمن وهو النقد. طيب حولوه ما يريدون إلغاء الشركة، شركة مدتها سنتين، لكن أرادوا أن يصفون، أن يصفوا القيمة في هذا النوع ينتقلوا إلى نوع آخر. المصنف يقول النوع الآخر ها يكون مضاربة جديدة، خلاص رأس مالها مستقل، والربح الأول ما له علاقة، ربح العامل له، والثانية ماذا تكون؟ ها مضاربة جديدة. طيب أخذوا مدة في العقار، العقار ما من فائدة، باعوا العقار وصفوه ليشتروا مواد غذائية، ما الربح هنا للعامل، ما عاد يغطي رأس المال، انتقل المواد الغذائية ماذا تكون؟ مضاربة ها ثالثة وهلم جرة. مجرد التصفية، مجرد التصفية يقول المصنف خلاص يثبت الربح للعامل. والقول الثاني أن التصفية لا تثبت الربح للعامل ما لم ينو ها إلغاء الشركة، إنهاء العقد، إذا أنهي العقد تقاسم وخلاص، واضح ولا لا؟ طيب قال أو تنظيضه مع محاسبته، مع محاسبته، يعني يقولون مو بلازم القبض، مو بلازم القبض مع المحاسبة. أين هذا الرجح الشيخ؟ نعم نعم، يقول أحيانا الشركة تنتقل، لأن الآن العامل رضي والمالك راضي بأن تنتقل إلى شيء آخر، ما المانع؟ واضح ولا لا؟ يقول أو تنظيضه مع المحاسبة، مع المحاسبة، لأنهم يقولون ها ما يشترط القبض، ما دام انك حولته الى ناقد وقلت خلاص انت نصيبك صار 5000 ريال العامل وانا المالك نصيبي 5000 ريال، ما يلزم القبض ما دام انك حسبته يكفي. فالمحاسبه عندهم تقوم مقام القبض، كالقبض تماما. فلو خسرت في النوع الثاني اللي انتقلوا اليه، لو خسرت الشركه يغطى من ربح هذه التجاره لانها مضاربه ثانيه، ولا يؤخذ الربح الاول ويغطى فيه مع انه لم يقبض نصيبه، إنما تحاسبوا طلعوا القيمة والربح صار كذا ولم يقبض شيء منه، فجعلوا المحاسبة تقوم مقام القبض، واضح ولا لا؟ طيب قال أو تنظيضه مع محاسبته، فإذا احتسب ها شفت وعلم ما لهما، احتسب عدوا الربح وعرفوه، لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله، لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله، يعني خسران النوع الثاني التي المضاربة الثانية على المهد، جبران خسر، جبران رأس المال في المضاربة الثانية لا يؤخذ من الربح الأولى، لأن الأولى تعتبر انتهت. والمفروض ما نسميها الأولى. على القول الراجح ما تسمى أولى، كلها مضاربة واحدة، لكن على المذهب الثاني ماذا تسمى؟ مضاربة ثانية. كأني بكم واضح؟ زين الحمد لله. قال فإذا احتسب وعلم ما لهما لم يجبر الخسران بعد ذلك مما قبله، يعني من التجارة الأولى، تنزيلا للتنظيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة. انتبهوا، تنزيل التنظيض. الآن التجارة سيارات صح؟ حولناها فلوس، بعنا السيارات وصفينا، هذا ماذا يسمى؟ تنظيض. كم طلع الربح؟ قال طلع الربح 10,000 ريال. طيب أنت العامل صار لك 5، عرفت لك 5 وقال لي 5؟ قال نعم. يقول المصنف هنا نزلنا التنظيض التصفية مع المحاسبة، يعني معرفة الربح الذي لك والذي لي، منزلة المقاسمة، كأن قلت خذ نصيبك وأنا أخذ نصيب. واضح ولا لا؟ طيب قال تنزيلا للتنظيض مع المحاسبة منزلة المقاسمة. المقاسمة أما إذا تقاسموا فالوضع انتهى خلاص خلاص. أما التنظيض فيقول الشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا لا يدل على أن الشركة انتهت، بل هي شركة ها واحدة. قال وإذا انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنظيضه لزم العامل. انتبه، وإذا انفسخ العقد لأي غرض من الأغراض انفسخ، والمال عرض، 100,000 التي أعطاه هي الآن سيارات مثلا، هذا عرض سيارات أو مواد غذائية أو دين، 100,000 التجارة دي دين في ذمم الناس، والمضاربة الآن ها انفسخت انفسخت، والفلوس إما أنها عرض وإما أنها الآن دين وإما أنها الآن دين، فطلب رب المال تنظيضه لأن الشركة فسخت، طلب رب المال تنظيضه يعني إخراجه نقود تصفي، خلاص نريد أن نصفي الآن، لزم العامل لأن العامل أخذ النقد ها إذا انفسخت يرده نقدا، يجب عليه أن يرده كما أخذه، أن يرده كما أخذه، لأن هذا هو عمله، هذه هي مهمته. واضح لنا؟ قال وإذا انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنظيضه لزم العامل، لزم العامل. في الحاشية ذكر كلام مفيد في الحقيقة، لأن بعض الناس قد يتحيل، قد يتحيل، يعني يقول مثلا المالك، ولهذا يقول في حاشية 4 أيوة إذا انفسخ عقد المضاربة والمال عرض فإن رضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا بأن يقوم عليه ويدفع حصته، هذا جاز ما في إشكال ما لم يقصد حيلة ليختص بالربح، وإن طلب تنظيضه لازم العامل فيجبر على بيع العرض وقبض الثمن حيث لم يرضى المالك لأن عليه رد المال ناظا كما أخذ، وهو مذهب الشافعي وصحبه بن الصاف، وإن كان دينا وجب تقاضيه كله، وكذا لو كان رأس المال دراهم فصد دينه وعكسه فهو كالعرض. طيب يقول ما لم يقصد حيلة ليختص بالربح، ما لم يقصد حيلة يختص بالربح. انتبهوا الآن لما انفسخت المضاربة ورأس مال الشركة عرض، واضح لا؟ يقول المالك ثمنه لي، يجب أن تثمنها الآن، واضح لا؟ طيب يجب على العامل الآن أن يثمنه، أن يكون قيمة، أن يكون قيمة، فإن كان غالي الآن قد يكون أسوأ 50 صح ولا لا؟ لكنه بعد شهر ممكن ينزل إلى 20، تصير قيمة السيارة 20,000، واضح ولا لا؟ هنا أضر العامل ولا ما أضر العامل؟ هو سيأخذ مكسب الآن كم؟ أي والعامل سيخسر، العامل سيخسر، ها واضح ولا لا؟ طيب ولهذا الحيل يغلق بابه وأغلق على المحتال بابه حيلته. قال وإذا انفسخ العقد والمال عرض أو دين فطلب رب المال تنظيضه لزم العامل، لزم العامل. قال وتبطل بموت أحدهما، هذه مبطلات الشركة، مبطلات شركة المضاربة، تبطل بموت أحدهما لأنها كالوكالة، كالوكالة إذا مات العامل أو مات المالك انفسخت الشركة بطلت. فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة. ودين في التركة يعني مات أحدهم وجهل بقاء ما بيدهم, مجهول ما ندري كم, فهنا يبقى دين في التركة, يبقى دين في التركة. لماذا؟ لأنه لما مات العامل أو مات المودع, هذا مثال آخر, الأصل أن المال بيد من؟ بيد العامل يضارب به, والوديعة بيد من؟ بيد الوديع المودع, صح ولا لا؟ طيب مات المودع, ما دام الوديعة عنده فالأصل أنها الآن مختلطة بماله من تركته, لأنه مات وهي عنده. العامل المال معه يضارب به, مات العامل, الأصل أن المال مع من؟ ها, مع العامل, فيؤخذ من تركته, يؤخذ من تركته, يكون دائما على التركة. قال فإن مات عامل أو مودع أو وصي, وصي أوصى, قال إذا مت في الثلث, فالأصل الآن أن الوصية أين هي؟ في ماله, لأن الوصية ما تخرج من ماله إلا بعد موته. قال ونحوه, ونحوه النحو يقول الوكيل والأجير وعامل وقف وناظره, هذا كله, لأن الأصل المال في قبضته هو حي, صح ولا لا؟ إذا مات والمال عنده أين ينتقل المال؟ يكون مع تركته, الأصل أن المال مختلط بتركته فيكون دين على الإرث, دين على التركة. فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة, فهو دين في التركة. طيب لماذا جعلناه دين في التركة؟ لماذا؟ يقول المصنف لأن الإخفاء وعدم التعيين قبل أن يموت أخفاه ولم يعينه, تساهل, هذا أخذ حكم الغصب, أخذ حكم الغصب. والأصل أن يكتب يقول عندي وديعة لفلان, عندي مضاربة قيمتها كذا كذا لفلان, فكونه يخفيها ها كأن يده صارت ها غاصبة, غاصبة, فيبقى الدين في تركته. قول الملك, نعم, قول الملك صاحب المال, ما نحتاج قول الآن, الآن عندنا الأصل, الآن مات العامل أعطيته 100,000 ريال يشتغل لك فيها, صح؟ مات العامل وعنده سيارات وعنده أراضي وعنده عقاري, المئة التي لك أنت أين نبحث عنها؟ في تركته, خلاص. لماذا؟ لأن كونه لم يوصي هي في المكان الفلاني, هي الآن موجودة هنا, كونه لم يوصي ويسكت هذا كأنه غصب, فالإخفاء الغصب. نعم, لا, شوف نحن الآن يهمنا أنها عنده فقط, ما دام الأصل عنده انتهت, لكن لو هناك يعني بينة أنه ردها أو سلمها مال المضاربة أو الوديعة, هنا ما يحتاج, ما يطالب. الكلام على أنه ما عندنا أدلة أنه رد مال المضاربة, وليس عندنا أدلة أنه رد الوديعة, وليس عندنا أدلة أنه أخرج الوصية أوصى بها, فكون الآن يسكت, ولهذا قال ووصي. كل هؤلاء الذين عندهم مال يريدون إخراجهم, صح ولا لا؟ يلزم عليهم, صح ولا لا؟ ولم يبينوه ولم يكتبوه, كتموا معرفته ثم ماتوا, ها كأنهم ها كأنهم أخفوه متعمدين, لأن الآن لما مات لا سبيل إلى معرفته, ما دام لا سبيل إلى معرفته هم السبب في أي شيء؟ في تضييعه وإخفائه. فأقيم الإخفاء مقام الغصب, واضح ولا لا؟ قال فإن مات عامل أو مودع أو وصي ونحوه وجهل بقاء ما بيدهم فهو دين في التركة, لأن الإخفاء وعدم التعيين كالغصب, كالغصب. ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران, لما تكلم على أنه يبقى في التركة لأنه لما مات الآن صار دين في ذمته, مال المضاربة والوديعة كلها دين الآن عليه. ذكر المصنف الآن أن العامل أمين, العامل أمين, فإذا ادعى أنه رد المال المودع أمين, إذا ادعى أنه رد الوديعة فالقول قوله, فالقول قوله لأنه أمين. قال ويقبل قول العامل فيما يدعيه من هلاك وخسران. لا ما هو برد هلاك وخسران, قال من هلاك وخسران. قال العامل والله فلوس المضاربة هلكت تلفت, ها هنا القول قول, لأننا نقول للمضارب اللي هو المالك عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. نرجع للعامل أين المال؟ قال هلك. قلنا أحلف لأنه أمين, والأمين ها القول قوله, وإذا قلنا قوله فبيمينه. قال وخسران, أعطاه 100,000 يضارب وبعد سنة صارت 80. قال العامل والله 100 خسرت. نقول احلف, نقول احلف لأنه أمين. قال وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة, أو المضاربة أعطاه 100,000 واشترى السيارتين, قال والله السيارة هذه اشتريتها للمضاربة وهذا اشتراها لا شريها من مالي لنفسي, يقبل قوله لأنه أمين يحلف وتكون السيارة هذه له. وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأنه أمين, لأنه أمين. واضح لا؟ قال والقول قول رب المال في عدم رده إليه. انتبه, القول قول رب المال. لو قال والله أنا رددت المال لك, رددت المال لك, قال المالك ما رددته, فالقول قول من هنا؟ قول المالك. طيب لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن العامل قبض المال لمصلحة نفسه, له جزء من الربح. أنتم معي؟ العامل قبض المال لمصلحة من؟ نفسه. فقد مر معنا أن من قبض المال لمصلحة نفسه لابد أن يكون عنده بينة في تسليمه, هذا الأمر الأول. الأمر الثاني, الأمر الثاني أن رب المال منكر ولا مدعي؟ ها انتبهوا, أكيد نعم. من المدعي؟ نعم, ولهذا يقول العلماء ليس المدعي الذي يشتكي أولا, لا, ولهذا يقول القاضي لابد أن يعرف من المدعي من المدعي عليه, وليس المدعي والمدعي عليه ما نعلمه الآن في الظاهر, من اشتكى هو المدعي عندك بينه, لا. إذن هنا من المدعي؟ العامل, مع أن اللي اشتكي من هو؟ المالك. يقول أعطني مالي, قال رددته إليك, من اللي تكلم أولا؟ المالك. هل هو مدعي الآن؟ مع أنه هو الذي اشتكى الأول, لا. لو ذهب الآن المالك إلى المحكمة, ذهب القاضي قال أريد فلوسي التي عند العامل, ما يقول القاضي أعطنا بينة, لا, لأن العامل الآن يعترف أن المال عنده وأخذه, لكنه يدعي الرد. إذن العامل يدعي الرد أنه رده, فنقول عليك البينة. قال ما عندي بينة. نرجع المدعى عليه وهو المالك ونقول احلف أنه لم يرده إليك فيحلف. اتضحت الآن؟ إذن القول قول رب المال لسببين, السبب الأول أن العامل قبض المال لمصلحته هو, فلا بد أن يكون عنده بينة في رده. الأمر الثاني أن العامل مدعي ورب المال مدعى عليه, العامل يدعي أنه رده ورب المال ينكر أنه رده له, فيكون القول قول من؟ قول المالك رب المال. قال والقول قول رب المال في عدم رده إليه, في عدم رده إليه. ثم قال رحمه الله تعالى فصل, فصل الثالث شركة الوجوه, الثالث شركة الوجوه. هذا الفصل الثالث عقده المصنف لنوع من أنواع شركة العقود, نوع من أنواع شركة العقود, لأن شركة العقود كم أقسامها؟ 5: شركة العنان, شركة المضاربة, شركة الوجوه. شركة العنان المال منهما, شركة المضاربة المال من أحدهما, شركة الوجوه ليس منهما مال. فشركة العنان منهما المال والعمل, وشركة الوجوه المضاربة أحدهما المال والآخر العمل, وشركة الوجوه ها منهما العمل وليس منهما المال. واضح ولا لا؟ طيب, قال الثالث شركة الوجوه سميت بذلك لأنهما يعملان فيها بوجههما أي جاههما. انتبه, شركة الوجوه يعني الجاه, لأن الوجه هو الجاه, الوجه هو الجاه. لو قلت يا فلان رحت وسطنا عند فلان لك عنده وجه, ما المراد؟ جاه يعني تقدير ومكانة. فالمعنى قوله شركة الوجوه يعني لهم جاه ولهم مكانة، لأنه ليس كل أحد يعطى دين، ليس كل أحد يعطى دين، لكن اتفق بكر وعمر، لأن بكر وعمر لهم مكانة عند الناس ويقدرونهما ويثقون بهما، قالوا خلاص نريد أن نشترك، أن تذهب واستدين دين وأنا أذهب واستدين بجاهي ومكانتي عند الناس، ورأس المال كل من منا له كذا وكذا من رأس المال، وأيضا له كذا وكذا من الربح. إذن هنا هل دفعوا مال أو أخذوا دين؟ دين. فمعنى بوجوههما يعني بجاههما ومكانهما وتقدير الناس لهما. الثالث شركة الوجوه سميت بذلك لأنهما يعملان فيها بوجههما أي جاههما، والجاه والوجه واحد، والجاه والوجه واحد. وهي انتبه، تعريف شركة الوجوه ما ذكره الحجاوي، ما ذكره الحجاوي، نقرأ الآن الزاد متن الزاد، هذا هو تعريف شركة الوجوه. قال أن يشتري في ذمتيهما بجاههما فما ربحاه فبينهما، هذا تعريف شركة الوجوه. ما هي شركة الوجوه؟ أن اشتري في ذمتيهما، أن اشتري في ذمتيهما بجاههما، بجاههما يعني بتقدير الناس لهما، بتقدير الناس لهما. فما ربحاه فبينهما، فما ربحاه فبينهما، هذه شركة الوجوه، هذه شركة الوجوه. قال وهي أن يشترك على أن يشتري في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال، لو صار لهما مال إما أن تكون مضاربة أو عنا. قال من غير أن يكون لهما مال بجاههما فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه، على ما شرطاه، يعني الربح بينهم قد يكون الثلث والنصف. طيب هل ممكن يختلف؟ نعم ممكن يختلف، ممكن يكون أحدهما أحسن من الآخر، يشتغل وأفهم وحاذق فيقال أنت لك ثلاث أرباع الربح، والآخر كسول ما عنده يعني علم وليس ولا يعني يجيد التجارة، فهذا يكون له الربح، فعلى حسب ما يشترطه. فهو بينهما على ما شرطاه، سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا، سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه، يعني سواء قال أنت روح خذ بجاهك سيارة وأنا أروح أخذ بجاهي أرض فاتفق على ذا وأنا عينه، أو جنسه قال اشتر أنت تستدين جنس السيارات وأنا أستدين جنس الدواب إبل غنم إلى آخره. قال أو وقته يعني حدد له الوقت، عندكم الوقت هنا؟ النسخ كلها الوقت؟ أنا أخشى أن يكون القيمة. نعم؟ أي سواء عين أحد الشركين لصاحب ما يشتريها أو عين جنسه أو قدره أو قيمته. الله الظاهر أن القيمة على كل حال، لعلي أراجع بعض النسخ أخرى عندي. ظاهر القيمة لأن الوقت من شروطها. أن يوضع لها وقت محدد. طيب لعله يكون القيمة، لعله يكون القيمة. قال أنت استدن من 50,000 فما دون لا تجاوزها، وأنا استدين مثلا 50، هذا كله جائز. قال أو لا قال اذهب أنت واستدن أي شيء وأنا أذهب واستدين أي شيء، هذا كله صحيح، كله صحيح، لأنه تعتبر شركة الوجوه. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.